وقال الله عز وجل في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وقال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. قال في الفريقين وسيقا. هو السياق أو السوق يعني كيف يعرف؟ يعرف كيف سوق، يعني كلاهما يسمى سوق، لكن هذا الإجمال في سورة الزمر بينته سورة مريم. الله عز وجل قال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فكلاهما في اللغة يسمى سوق، لكن سوق أهل الجنة يكون على هيئة الوفود التي تفد على الملوك، فكيف بالوفادة على ملك الملوك جل جلاله؟ وأما أولئك كما قال ربنا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال في الآخرين: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا.